نهايتنا فيها يعني بهذا الجمال والتشريف يعني شيء طيب. التشريف نعم. في قول تبارك وتعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكبر إلا هو معهم، الآية الكريمة. يعني في البداية، لماذا الأعداد الفردية هذه وليست الزوجية دكتور فاضل؟ أولا المسألة ليست أعداد زوجية أو فردية، هو يعني أصل المسألة، وبعدين نأتي لهذا. هي قيل أن قوما من المنافقين تخلفوا على هذا العدد، نوعين، ثلاثة وخمسة، هذا هو العدد، تخلفوا يتناجون ثلاثة وخمسة تحديدا. هو يعني العدد مقصود في حد ذاته طبعا في قوم من المنافقين. هم ثلاثة وخمسة، هم ثلاثة في مكان وخمسة بدأوا يتناجون في بينهم مغايظة للمؤمنين. نعم. فربنا حكى الواقعة كما هي، أشار إليها، يعني تعريف بالواقع. ما يكون من نجوى، يعني ترى دير بالكم انا ما غافل عنكم، انتم يا الثلاثه وانتم يا ايها الخمسه ترى انا ما غافل عنكم. نعم. فهو اولا تعريض له، هذا مساله. مساله اخرى، السؤال يعني لماذا هو التناجي؟ لا طبعا لا يكون اقل من الاثنين. صحيح، مو هكذا؟ نعم، مناجاه اقل من الاثنين يصير؟ لا. فاذا لا يمكن ان يقول ولا ادنى من ذلك لو قال اثنين. صحيح، مو هكذا؟ ما يصير. لا الآن دخل الاثنين ثلاثة ولا أدنى من ذلك، دخل الاثنين. صح. لو قال اثنين ما يقول ما أدنى من ذلك. ما يكون أدنى من ذلك. فلما قال الثلاثة دخل الاثنان. صح. لما قال أربعة الرابع دخل الثلاثة. صح. مو هكذا؟ صحيح. إذا دخل الاثنين والثلاثة والأربعة وما هو والخمسة أكثر. كمان. وما هو أكثر ولا أكثر من ذلك. إذا هذا استوفى. نعم. لو بدأ بالاثنين ما يكون أدنى من ذلك. لو بدأ بالأربعة الاثنين ما راح يدخلون. لو بدأ بالأربعة ولا أدنى من ذلك الاثنين ما راح يدخلون. صح، مو هكذا؟ يكون ما أدنى من ذلك اللي هو ثلاثة، ما يكون اثنين. صح، يستبعد الاثنين. إذن هذا دخل فيها الجميع، اثنين وثلاثة وأربعة وما أعلى. الآن كل التناجي دخل، لو بدأ بالأربعة ما راح يدخل فيها الاثنين. يعني ما الآن دخل فيها كلها. صح، سبحان الله. يعني هي أولا أصل المسألة هي الحقيقة، هم كانوا ثلاثة وخمسة، ثم هذا التعبير هكذا. يعني من الناحية تأخذها هي. نعم صحيح. العرب كانت تعرف الأرقام، تعرف الأرقام، لكن هذا الكتابة، يعني كتابة الأرقام لا، جتها متأخرة بالقرن الرابع الصغير. يا القرون المتقدمة ما كانت تعرف تكتب لا رسم الأرقام تأخر. طب والرسم نفسه هو بالمناسبة نفس الرسم واحد اثنان كما نكتبه نحن بالعربية هكذا؟ واحد هي اثنان هي دخلت ثلاثة. هي دخلت هذه عن الهندية هي اللاتينية هي لا لا لا لا 1 2 3 4 5 لا هي هاي دخلت لنا احنا عن الهندية. الهندية دخلت عدة صور، دخلها الخوارزمي، ادخلها عدة مجاميع، عدة صور هي. ايوه، لكن العرب يعني هذا تاريخ اختار هذه، حسنها وهي دخلت، لم تدخل اللاتين، لم تدخل لم تدخل لا لا لا لا. الان ارجع لها جميع المخطوطات لا تجد الصوره اللاتينيه الفرنجيه اللي هي 1 2 3 لا لا تجد، ابدا لا تجد لها صوره. الموجود 1 2 3 كما نكتبها نحن، كما نكتبها نحن. لان هناك بعض البحوث يقال تقول ان هي الافرنجيه هكذا 1 2 3 4 5 الافرنجيه هذه تسمى ارقام عربيه لانها نقلت عن العرب. هذه الصور كلها نقلت الى العرب كلها. الله اكبر. كلها، لكن هذه الصوره نقلت من اسبانيا من الاندلس الى اوروبا. فسميت عربية لأنها نقلت عن العرب. سميت عربية لهذا؟ نعم، مو لأنها استعملها العرب. نعم. لأنها نقلت عنهم فأخذوها عن اسمها. نعم. هذا كتب عنها أكثر من كثير. نعم كتب عنها. بارك الله فيك.